صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في الفرق بين الشعار والشعيرة وفي بيان دلالة الشعار وأهميته. وفي ضرورة التوازن بين الشعار والبناء. نأتي أولا للمحور الأول ما هو الفرق بين الشعيرة والشعار من أجل أن يتضح الفرق بين هذين العنوانين عنوان الشعائر وعنوان الشعار. نتعرض لمطالب ثلاثة. المطلب الأول علماء الفلسفة يقولون الوجود ينقسم إلى وجود نفسي ووجود غيري. الوجود النفسي ما كان موجودا لأجل ذاته، بينما الوجود الغيري هو ما كان موجودا لخدمة غيره. مثلا عندما نقارن بين الروح والجسد، الجسد لماذا وجد؟ الهدف من وجود الجسد خدمة الروح، لأن الروح تستخدم الجسد أداة لأفعالها، أداة لاستيراد معلوماتها. فالجسد خلق لخدمة الروح، إذن الجسد موجود غيري، بينما الروح ما خلقت لخدمة موجود آخر أو لخدمة روح أخرى. فالجسد موجود غيري والروح موجود نفسي، لأن الروح خلقت لأجل ذاتها ولم تخلق لخدمة موجود أو جسد أو روح أخرى. كذلك المطلوبات تنقسم إلى قسمين، مطلوبات نفسية ومطلوبات غيرية. يقول علماؤنا جميع المطلوبات هي مطلوبات غيرية إلا شيء واحد، وهو معرفة الله عز وجل. مثلا الصلاة ليست مطلوبة لذاتها، الصلاة مطلوبة لهدف آخر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة مطلوب غيري. الصيام ليس مطلوبا لذاته بل لأجل غيره، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل التقوى. الصوم والصلاة ليس مطلوبا لذاته، فهو مطلوب غيري، ولكن معرفة الله مطلوبة لذاتها. معرفة الله كمال في نفسه، كمال في ذاته، فهو مطلوب لنفسه. لذلك يقول القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين بالله، الاتصال بالله مطلوب لنفسه وليس مطلوبا لغيره، بينما الصلاة والصوم وسائر العبادات مطلوبة لغيرها. ولذلك نحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين. الشعائر، شعائر الله، هل هي مطلوب نفسي أو مطلوب غيري؟ طبعا الشعائر مطلوب غيري، بعد أن اتضح لنا المطلوب النفسي والمطلوب الغيري يتضح لنا أن الشعائر مطلوب لغيرها وليست لذاتها. القرآن الكريم يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني الشعائر مطلوبة لأجل التقوى وليس لأجل ذاتها. ويقول في آية أخرى: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأن ذبح الهدي، ذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة شعيرة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ذبح الأضحية شعيرة لكن ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب لأجل التقوى. إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالشعائر، شعائر الله تبارك وتعالى، مطلوبة لغيرها يعني لهدف التقوى وليست مطلوبة لذاتها. زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: الشعيرة، شعائر الله، قد تكون عملا وقد تكون عينا. مثلا ذبح الأضحية هذا عمل، شعيرة من شعائر الله، بينما نجي إلى الصفا والمروة، الصفا ليس عمل، صفا جبل، أيضا شعيرة من شعائر الله. القرآن الكريم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الشعيرة قد تكون عمل وقد تكون وجود خارجي، عينا من الأعيان، كما في الصفا والمروة نفس الجبلين شعيرة من شعائر الله. من هنا قد يتساءل الإنسان، يقول: كيف يتحول الجبل أو يتحول التراب أو يتحول الصخر إلى أن يكون شعيرة من شعائر الله؟ ممكن أن الله يعتبر عملا من الأعمال شعيرة، ممكن الله يقول ذبح الأضحية شعيرة، اعتبر الذبح شعيرة لأن الذبح يوصل إلى التقوى، ممكن. أما كيف يعتبر الله الجبل أو الصخر شعيرة من شعائره؟ ما هو الربط بين الجبل وما هو الربط بين الصخرة وبين الله حتى يعتبره الله شعيرة من شعائره فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا يا إخوان، النكتة والسر الذي يجعل العمل شعيرة هو نفسه الذي يجعل الوجود شعيرة. ولذلك القرآن عبر عن عدة أماكن بأنها أماكن هي شعيرة. مثلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، عند المشعر الحرام، مزدلفة مشعر، يعني شعيرة من شعائر الله. الكعبة، كعبة صخور لكنها شعيرة من شعائر الله. الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله. كيف يتحول المكان إلى أن يعتبره الله شعيرة من شعائره؟ تفت إلى هذه النقطة. ذكرت أنا في الأعوام السابقة وأؤكد أن كل موجود عملا كان أو عينا له بعدان وله عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. كل موجود، العنصر الملكي هو العنصر المادي، والعنصر الملكوتي هو العنصر الغيبي، يعني ما وراء المادة. فإن هناك عالم ملك، يعني عالم مادة، يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: تبارك الذي بيده الملك. وهناك عالم ملكوت، يعني ما وراء المادة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء له بعدان، بعد مادي بعد غيبي، بعد ملكي بعد ملكوتي. الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة لها بعدان، لها عنصران، عنصر ملكي مادي وهو القيام والقعود والركوع والسجود، هذا عنصر ملكي. عنصر ملكوتي، هذه الصلاة نور، نور. قد الإنسان لا يلتفت إلى أن الصلاة نور، هي نور، نور يتصل بالله. الإنسان عندما يقف يصلي هو يصدر من قلبه نور يتصل بالله عز وجل، وهذا هو العنصر الملكوتي للصلاة. هذا النور مو نور مجازي، نور حقيقي. كيف نور حقيقي؟ القرآن يتكلم عن هذا النور، القرآن يتحدث عن هذا النور. الصلاة نور، الصيام نور، كل عبادة، كل شعيرة من شعائر الله فهي نور، نور حقيقي. القرآن يتحدث عن هذا النور عندما يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذا مو تعبير مجازي، تعبير حقيقي. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول القرآن الكريم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصلاة نور، الصوم نور، الصدقة نور، كل الأعمال القربية العبادية نور. لو أن الإنسان جمع خلال ساعة واحدة، قام بأعمال قربية كثيرة، صلى وتصدق ووصل رحمه وقرأ القرآن، يعني هذا الجسد خلال ساعة واحدة يصدر من قلبك عدة أنوار تتصل بالله تبارك وتعالى. هذا بعد غيبي ملكوتي حقيقي، كيف تشعر به؟ ربما يقول إنسان: أنا ما أشعر أن صلاتي نور، قاعد أصلي. كيف أستدل على وجود النور؟ كيف أستدل وأبرهن على أن لصلاتي عنصرا ملكوتيا ألا وهو عنصر النور؟ كيف أستدل على هذا النور؟ تستدل عليه من خلال الشعور بالاطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النور يبعث الأمن، النور يبعث الاطمئنان، أنت تشعر بمجرد أن تدخل في الصلاة تشعر بنوع من الهدوء والاستقرار والطمأنينة، شعورك بالأمن والاطمئنان هو الدليل على أن للصلاة عنصرا ملكوتيا وهو النور، كما أن للعمل عنصر ملكي عنصر ملكوتي، الموجودات أيضا لها هذان العنصران. تجي إلى الصفا والمروة، هذا الجبل الذي نسميه صفا، هذا الصخرة الذي نسميه كعبة، هذه الصخرة التي نسميها مقام إبراهيم، كل هذه الصخور لها عنصر ملكي مادي وهو أنها صخرة، ولها عنصر ملكوتي وهو أن هذه البقاع وهذه الصخور مصدر أنوار متصلة بالسماء متصلة بالعرش، ولذلك ورد في الروايات إن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يعني نور نور متصل بالعرش. ولذلك إذا وقفت أمام الكعبة المشرفة فأنت لا تقف أمام صخرة ولا تقف أمام بناء، وإنما تشعر إذا وقفت أمام الكعبة تشعر بحالة من الاطمئنان والهدوء والاستقرار، لأن الكعبة مبعث ومصدر أنوار ملكوتية تضفي عليك هدوءا واطمئنانا واستقرارا. فيه مقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن كما أن الأعمال لها عنصران ملكي وملكوتي، أيضا الأشياء الأخرى الأشياء الخارجية لها عنصران ملكي وملكوتي، ولذلك اعتبرها الله وتعبدنا بأنها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نجي إلى المطلب الثالث، ما هو الفرق بين الشعيرة والشعار؟ الشعيرة تجمع على شعائر، الشعائر عندما نقول شعائر الله أو عندما نقول شعائر الحسين عليه السلام، فما هو المقصود بالشعائر؟ كل عمل يجمع سمتين وصفتين فهو من الشعائر، الصفة الأولى أن يكون عملا عباديا عملا قربيا، إذا كان عملا عباديا قربيا فهو شعيرة من شعائر الله، شعائر الله يعني معالم ذكر الله، الشعيرة هي العلامة، شعائر الله يعني العلامات، شعائر الله معالم ذكر الله عز وجل، فالعمل القربي العبادي شعيرة من شعائر الله لأنه معلم لذكر الله تبارك وتعالى. شعائر الحسين سواء كانت مستحبة بعنوان خاص أو مستحبة بعنوان عام، يجي مثلا البكاء، البكاء مستحب بعنوان خاص، نفس البكاء بما هو مستحب، لما ورد في الروايات كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور، كما في رواية علي بن أبي حمزة بناء على تصحيحها، هذه الرواية تقول نفس البكاء نفس الجزع مأجور عليه، هو مستحب عنوانه، إذن هو عمل عبادي عمل قربي، أو كان مستحب عنوان عام، ترب مثلا إلقاء محاضرة دينية، هذا ليس مستحب عنوانه، يعني ما وردت فيه رواية، لكنه مستحب عنوان عام، إلقاء المحاضرة الدينية مستحب بعنوان عام لأنه دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيندرج تحت قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل عمل قربي عبادي بعنوان خاص أو بعنوان عام فهو شعيرة. السمة الثانية أن يكون إحياء لأمر الله، كل عمل يعد إحياء لأمر الله فهو شعيرة. صلاة الجماعة إحياء لأمر الله فهي شعيرة. المواكب الحسينية شعيرة لأنها إحياء لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتندرج تحت قول الإمام الباقر عليه السلام للفضيل بن يسار يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. المطلوب هو الإحياء، إحياء أمرهم. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إحياء أمرهم. كل عمل يكون إحياء لأمر أهل البيت فهو شعيرة من شعائر أهل البيت وشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. إذن الشعيرة العمل القربي الذي يكون إحياء لأمر الله ولأمر أهل البيت، هذه الشعيرة. بينما الشعار، الشعار لا، الشعار أعم. ليش أعم؟ الشعار هو رمز، رمز يعبر عن انتماء معين. علماء الاجتماع يعرفون الشعار بهذا، يقولون الشعار الرمز المعبر عن انتماء معين. كيف يعني؟ تشوف كل دولة إليها شنو؟ شعار. كل مؤسسة إليها شعار. شعار الدولة يعبر عن هوية الدولة، شعار المؤسسة يعبر عن هوية المؤسسة، شعار الدين يعبر عن هوية الدين. الشعار رمز يعبر عن انتماء وعن هوية معينة، سواء كان هذا الرمز عبادي غير عبادي، إحياء لأمر الله مو إحياء لأمر الله. إذن الشعار أعم من الشعيرة. كل رمز يعبر عن انتماء معين فهو شعار. هذا هو الفرق بين الشعيرة والشعار. الآن نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو مدلول الشعار وما هي أهميته؟ هنا سؤالان نطرحهما ونجيب عليهما. التفت إليه، ما هو مدلول الشعار؟ علماء اللغة يقولون الدلالة على قسمين، دلالة صريحة دلالة رمزية. الدلالة الصريحة هي الدلالة المباشرة، والدلالة الرمزية هي الدلالة غير المباشرة. إياك أعني واسمعي يا جارة، هذه دلالة غير مباشرة. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني مثلا العرب من خصالهم الكرم. ترى أنت تتحدث عن شخص تقول فلان كريم، هذه دلالة صريحة. وترى لا، أنت تريد تقول كريم بس مو بالمباشرة، تريد تجيب تعبير ثاني. شو تقول؟ العرب بالأول كانوا يقولوا فلان كثير الرماد. كثير الرماد يعني كثير الطبخ. كثير الطبخ يعني شنو؟ كريم. دلالة غير مباشرة. الآن أنت مثلا إذا تريد تعبر عن فلان أنه كريم تقول فلان لا يخلو بيته من الناس، هذه دلالة غير مباشرة تعبر عن كرمه. الدلالة غير المباشرة تسمى دلالة رمزية. مثال آخر، تارة تقول مثلا أهل القطيف أهل القطيف يتولون عليا عليه السلام ويتبرؤون من أعدائه، هذا دلالة صريحة. وتارة لا تستخدم دلالة غير مباشرة، تقول روافض، روافض يعني شنو؟ رافضي، هذا دلالة رمزية، رافضي يعني هذا الشخص عند الإمام علي هو الأول والآخر، صح ولا لا؟ الإمام علي هو الأول والآخر، يتولاه، يتبرأ من أعدائه، رافضي هذا. يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها، والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فعدنا دلالة صريحة وعدنا دلالة رمزية، الشعار يندرج تحت الدلالة الرمزية، ولذلك يعتبر علماء الاجتماع الشعار رمز، لأن دلالة غير صريحة، دلالة رمزية. مثلا تجي أنت النشيد الوطني، النشيد الوطني يعني شنو؟ شعار. النشيد الوطني رمز، يرمز لهوية البلد، يرمز لانتماء البلد، يرمز لأهداف البلد، ولذلك دلالته دلالة رمزية، ولهذا يعتبروه شعار. انت عندما ترفع العلم الأحمر تخلي العلم الأحمر يوم عاشوراء، هذا شنو؟ شعار. ليش شعار؟ لأنه رمز، يرمز لدم الشهادة، يرمز للحرية الحمراء التي طلبها الحسين عليه السلام، شعار. شعار دلالة دائما دلالة رمزية مو دلالة صريحة. بما أن الشعار دلالته دلالة رمزية، لذلك علماء الاجتماع بحثوا ما هي فلسفة الشعار، وما هي مناشئ الحاجة للشعار. ليش احنا نحتاج للشعار؟ ليش لازم كل بلد إليها شعار؟ ليش لازم كل مؤسسة إليها شعار؟ ليش؟ ما هي فلسفة الشعار؟ ما هي أوجه الحاجة وملاكات الحاجة للشعار؟ هل أوضح لك؟ علماء الاجتماع يذكرون ثلاثة مناشئ للحاجة للشعار. المنشأ الأول الحاجة إلى تأكيد الهوية، إذا تريد تأكد هويتك تستخدم شعار. الشعار رمز للهوية، فالشعار يؤكد الهوية. مثلا الآن أنت كيف تعرف أن هذا البلد إسلامي؟ تشوف العلم، إذا العلم مكتوب عليه الله، أو العلم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعرف أن هذا البلد إسلامي، يعني هذا الشعار جعل لكي يرمز إلى هوية البلد، أن هوية هذا البلد الدين الإسلامي، نظامه الإسلام، دستوره الإسلام. إذن الشعار يرمز إلى الهوية، رمز للهوية. من هنا لكل دين شعار، دين النصارى لهم شعار وهو الناقوس، دين المسلمين لهم شعار وهو الأذان، هذا يرمز لهويتهم. أيضا لكل مذهب شعار، مذهب أهل البيت له شعار، شعاره أشهد أن عليا ولي الله. هذا الشعار يرمز إلى الهوية. أنت عندما تدخل منطقة القطيف أو منطقة الأحساء أو بلاد البحرين، كيف تتعرف على هوية البلد؟ تقول هذول البلد شنو؟ كيف هويتهم؟ من خلال شنو؟ من خلال هذا الشعار، بمجرد أن تسمع في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، تعرف أن أهل هذا البلد يحملون هوية، ألا وهي هوية الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك فقهاؤنا عندما قالوا الشهادة الثالثة مستحبة، هذا تخطيط سياسي، هذا مو جاي من ناو الطريق، تفهم شلون؟ فقهاؤنا طبعا أغلب فقهائنا ما يقولوا الشهادة الثالثة جزء من الأذان، لا، لو ترك الإنسان الشهادة الثالثة أذانه صحيح ترتب عليه ثواب، ليست جزءا من الأذان ولا مستحب خاص بالأذان، لا، الشهادة الثالثة مستحب عام ظرفه الأذان. ليش؟ هذا تخطيط يعبر عنه الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك، يقول الشهادة الثالثة شعار التشيع، شعار، إن هذا شعار المذهب، هذا الشعار جعل لكي يرمز إلى هوية المذهب، جعل لكي يرمز إلى هوية هذه الطائفة، إلى هوية هذا المجتمع، شعار التشيع، والمذهب يحتاج إلى شعار وهذا شعاره، بل إن الشهادة الثالثة شعيرة مو مجرد شعار، بل هي عمل عبادي قربي يعد مصداقا لإحياء أمر الله تبارك وتعالى، لأن الإعلان الإمامة، شهدوا أن علي ولي الله، يعني الإمام علي هو الإمام، هذا معنى ولي الله، يعني هو الإمام، لأن إعلان الإمامة للإمام علي عليه السلام إعلان للبيعة، لبيعة الإمام علي، وانتصار ليوم الغدير الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وقال ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فالشهادة الثالثة انتصار ليوم الغدير وإعلان للبيعة وإبراز لإمامة الإمام علي عليه السلام، فهي إحياء لأمر الله الذي أمر به يوم الغدير، وإحياء أمر الله من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. لذلك تندرج الشهادة الثالثة تحت قوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا المنشأ الأول، تفت لي المنشأ الثاني، الشعار يوحد القاعدة الجماهيرية. أنت عندك جماهير أيام محرم كيف توحدهم؟ تحتاج لشعار يوحدهم، صح لو لا؟ جماهير مختلفة يحتاجون إلى الشعار، لأن الشعار يوحد القاعدة الجماهيرية. المسلمون لغات مختلفة، قوميات مختلفة، مذاهب مختلفة، ما هو الشعار الذي يوحد القاعدة الجماهيرية؟ الطواف بالبيت شعار، لأنه يوحد القاعدة الجماهيرية لكل المسلمين. المواكب الحسينية شعار، لأنها توحد القواعد الجماهيرية لكل الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا نفهم التأكيد من قبل أهل البيت على زيارة الحسين. أنت إذا تلاحظ الروايات الواردة في زيارة الحسين تستغرب، يعني شنو الروايات، شنو العدد هذا، أكثر من 300 رواية تحث الموالين على زيارة الحسين. ليش؟ زيارة الحسين ليست أفضل من زيارة النبي، زيارة النبي أفضل، ليش هذا الحث الشديد أكثر من 300 رواية على زيارة الحسين؟ ليش؟ هذا تخطيط بناء للشعار. هذا اللي تشوفه الإمام الصادق جالس بالمدينة قبل 1000+ سنة، كان مو جالس يعد أوراق، كان جالس يخطط. يخطط للأجيال المتتابعة منذ زمانه إلى يوم القيامة. كيف يوحد هذه الأجيال؟ وكيف يوحد هذه القاعدة الجماهيرية؟ يوحدها تحت شعار معين، شعار لجميع الموالين لأهل البيت، من زيدية، إسماعيلية، إمامية، كيسانية، حتى السنة، الموالين لأهل البيت، يوحد هذه القاعدة الجماهيرية كلها تحت شعار واحد، ألا وهو زيارة الحسين عليه السلام. المنشأ الثالث من مناشئ الحاجة للشعار الامتداد العاطفي. ذكرنا فيما سبق أن علماء العرفان يقولون لكل إنسان قوتان، قوة العقل وقوة القلب. العقل وظيفته التحليل والتأمل، والقلب وظيفته الإذعان والقبول. والإيمان لا يحصل إلا إذا استجاب القلب للعقل. أنت تمر عليك أفكار مختلفة، لكن هل يقبلها قلبك؟ قد يستوعبها عقلك لكن لا يقبلها قلبك. الإيمان لا يتحقق بأي فكرة إلا إذا استجاب القلب للعقل، أي إذا كان لهذه الفكرة امتداد عاطفي. كل فكرة ليس لها امتداد عاطفي فإنها ستتبخر بمرور الأيام، كل فكرة ليس لها امتداد عاطفي فإنها ستفشل يوما من الأيام. الفكرة الراسخة الفاعلة هي الفكرة التي لها امتداد عاطفي، هي الفكرة التي يستجيب القلب فيها للعقل. ولذلك يقول القرآن الكريم عن المشركين، يقول فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هؤلاء إذا رجعوا إلى عقولهم رأوا أن عقولهم تدرك أن الله واحد، لكن إذا رجعوا إلى قلوبهم وجدوا أن قلوبهم تنفر من هذه القضية. عقولهم أدركتها وقلوبهم استنكرتها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لذلك لم يتحقق منهم الإيمان، لأن الإيمان مطاوعة القلب للعقل. الإيمان هو عبارة عن الامتداد العاطفي للفكرة. من هنا نشأت الحاجة إلى الشعار. ليش نحتاج للشعار؟ لأن الشعار ينقل الفكرة من العقل إلى القلب، لأن الشعار يصنع للفكرة امتدادا عاطفيا في النفوس وفي القلوب. لأن الشعار، أنت عندما تضع علم، خلي علم مكتوب عليه يا أبا الفضل العباس، أو تخلي لك علم مكتوب عليه هيهات من الذلة، أو تخلي لك علم يقول يا حسين، هذا العلم خلق هو بسيط، لكن هذا العلم شعار. ليش؟ لأنه ينقل فكرة الحسين من العقل إلى القلب. هذا العلم يخلق امتدادا عاطفيا في النفوس وفي القلوب. هذا العلم يساهم في ترسيخ قضية الحسين ومبادئ الحسين. الشعار تنشأ الحاجة له من الحاجة إلى الامتداد العاطفي. هذا هو كلامنا في المحور الثاني. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. في هذا المحور نتحدث عن ضرورة التوازن بين الشعار والبناء. نحن نحتاج إلى أمرين، وإحنا مو بس نحتاج أن نبكي ونلطم، صح لو لا؟ نحن نحتاج إلى أن نبني حضارة، نحتاج لأن نبني مجتمع. فنحن نحتاج لأمرين: شعار وبناء. القرآن يدعونا لإقامة الشعار، يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويدعونا إلى البناء أيضا، فيقول: وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا نحتاج إلى شعار ونحتاج إلى بناء، إلى عمل. لذلك نحن نحتاج في مجتمعنا إلى عملية توازن بين الشعار وبين البناء. كيف نضمن التوازن بين الشعار وبين البناء؟ هناك عدة خطوات لابد أن نقوم بها حتى نخلق توازنا بين الشعار وبين البناء. أذكر منها خطوات ثلاث. الخطوة الأولى: الإعلام الحرفي الهادف. خل أضرب أمثلة حتى يصير الأمور بالمثال أوضح. نحن الآن كشيعة نملك أكثر من 20 قناة فضائية، والحمد لله، وهذه القنوات مباركة، لها ثمرات إيجابية ضخمة لا ننكرها، ولكن هل هذه القنوات تخلق توازنا بين الشعار والبناء؟ هل هذه القنوات تغذي الشعار أم تغذي البناء؟ أم أنها تخلق توازنا بين تغذية الشعار وتغذية البناء؟ حتى تكون القناة الفضائية عاملا في توازن بين الشعار والبناء، لابد أن تكون القناة حرفية وهادفة. كيف حرفية؟ الإعلام مو قوترة، الإعلام مو تصور فيلم متخلي في الشاشة كل واحد يقدر عليه. الإعلام يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى فن. نحن نحتاج إلى مهارة وبراعة في الإنتاج، براعة في الإخراج. نحتاج إلى أساليب تقنية بارعة، مو مجرد أن أصور برامج وأخليها بالشاشة كل الناس تعرفها الأشياء. أنت عندما تلاحظ وتشاهد الجزيرة الوثائقية تشدك ببرامجها، لماذا؟ لأجل البراعة والمهارة في الإنتاج والإخراج. أنت تحتاج إلى إعلان حرفي. الحرفية أسلوب من أساليب الدعوة، من أساليب الجذب. ونحتاج أيضا إلى الإعلام الهادف. كيف الإعلام الهادف؟ يعني أكو استراتيجية، يصير قناة بدون استراتيجية؟ لابد من استراتيجية سنوية، 5، 20، ترسم الأهداف وتشرح الآليات وتراقب الخطوات، هل أن الخطوات على طبق الأهداف أم لا؟ كل قناة ترسم الأهداف يمكن أن تتحول إلى عامل من عوامل التوازن بين الشعار والبناء. عندنا قنوات متخصصة في اللطم والعزاء، ما يخالف، خل عندنا قنوات مقابل تتخصص في الفكر أو لا أقل، تكون القناة منوعة. عندما تكون القناة مهتمة ومعنية بفكر أهل البيت، الفكر العميق لا الفكر الهزيل، الفكر الصافي لا الفكر المشوش، الفكر المبني على الأدلة والبراهين لا الفكر المبني على الرؤى والأحلام والخيالات. عندما يكون لدينا إعلام مبني على استراتيجية فكرية، فسوف يكون هذا الإعلام عاملا من عوامل التوازن بين الشعار والبناء. نجي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية الترشيد الاجتماعي. شنو معنى الترشيد الاجتماعي؟ خلنا نتكلم بالصراحة حتى تتضح مطالبنا. نحن الآن مثلا في منطقة القطيف، إذا أخذناها وحدها من مدينة صفوة إلى شيهات، كم نصرف من الأموال أيام عاشوراء؟ لمدة 10 أيام كم نصرف من الأموال على الطبخ والكيك وما يوزع في هذه المآتم؟ كم؟ ملايين بلا إشكال. هذا الذي يصرف على الطبخ على قسمين، قسم وقف، يعني هناك عمارة وقفت للطبخ، الوقف احنا ما نقدر نغيره، هذا مسألة شرعية، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، عمارة موقوفة على الطبخ يعني يصرف ريعها في الطبخ، ماكو مجال. بس هناك قسم آخر من الأموال تبرعات، نذور. نحن نحتاج إلى جمعية باسم الحسين عليه السلام ترشد لنا الصرف الاجتماعي، جمعية من خلال المنابر والمساجد تقوم بتوعية لأبنائنا، لنسائنا، لأمهاتنا، لبناتنا. إذا أردتم أن تتبرعوا، إذا أردتم أن تنذروا، فلا تتبرعوا للطبخ، لأن هناك أموال طائلة كافية للطبخ، لا تنذروا للطبخ، انذر للحسين، فإن الحسين عنوان جامع، الحسين عنوان كبير، انذر المال للحسين، تبرع للحسين، فكل ما يخدم هدف الحسين فهو للحسين عليه السلام. احنا اذا نقوم بجمعية ترشيد للصرف الاجتماعي شقد نوفر اموال بعدين؟ رايحين نوفر ملايين الاموال التي كان يمكن صرفها في الطبخ لكنها لم تصرف فيه، فلتصرف هذه الاموال الباقية في بناء بيوت الفقراء باسم الحسين عليه السلام، باسم جمعية الحسين عليه السلام. أنت إذا بنيت بيت الفقير ساهمت في البناء، لأنك منعت هذا الطفل الفقير عن الجريمة، منعت هذا الطفل الفقير عن الانحراف والمعصية. هذه الأموال باسم الحسين لو صرفت في بناء بيوت الفقراء، لو صرفت في تأهيل أبنائنا، عندنا طاقات شباب وشابات يحتاجوا إلى بعثات في الخارج، ما يتوفقوا ما يحصل بعثة، أنت بهذه الأموال شنو؟ تبعث هذا الشاب وهذه الشابة المتدينة إلى الخارج لمواصلة الدراسة باسم الحسين عليه السلام، باسم جمعية الحسين عليه السلام. عندما تصرف هذه الأموال في البناء سوف يتحقق التوازن بين الشعار وبين البناء. من جهة أنت حافظت على الشعار جمعية باسم الحسين، هذا شعار، ومن جهة أنت حققت بناء، لأنك بهذا العمل الجبار وبهذا الترشيد الاجتماعي منعت انتشار الجريمة، منعت انتشار المخدرات، منعت انتشار المعصية، خلقت كفاءات علمية وثقافية في هذا المجتمع. إذن أنت بخطوة الترشيد الاجتماعي جمعت ووازنت بين الشعار والبناء. تجي إلى الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة التوعية، العمل التوعوي. شلون العمل التوعوي؟ خل نضرب أيضا مثال حتى تتضح الصورة. الحمد لله كل مأتم من مآتمنا فيه مجموعة من الشباب الذين يحملون على أعتاقهم خدمة الحسين عليه السلام، جزاهم الله خير الجزاء. كل ما تمشوا في 10-20 شاب هذا عمل مبارك عظيم. لكن هذا الشاب اللي يسخر كل يوم من وقته 7 ساعات 6 ساعات لخدمة الحسين عليه السلام يحتاج إلى بناء أيضا. هذا الشاب يحتاج إلى أن يبني نفسه بناء ثقافيا حسينيا. المدرس معروف بعد في علم التربية، كثير منكم مدرسون، المدرس يحتاج في كل ما بين مدة كل سنتين إلى أن يأخذ كورس في علم التربية حتى يواكب النظريات الحديثة في مجال التربية، ليس كذلك؟ ولا تخلي مدرس يدرس 30 سنة على وتيرة واحدة، ما يفلح هذا، ما يعطي. المدرس يحتاج ما بين مدة وأخرى إلى كورس في علم التربية، في علم الإدارة، حتى يكون معلما ناجحا، معلما فاعلا. كذلك الشاب، شاب الحسيني الذي يخدم في المأتم الحسيني يحتاج إلى كورس، يحتاج بين مدة وأخرى إلى كورس في ثقافة الحسين، في مثل الحسين، في قيم الحسين عليه السلام، لكي يكون هذا العامل الحسيني حسينيا ثقافة وسلوكا فكرا وعملا. فهذا العمل التوعوي بالنتيجة سيخلق لنا توازنا بين الشعار والبناء. إذن نحن نحتاج إلى توازن بين الشعار والبناء. والحسين رسم كربلاء مدرسة للبناء والشعار، وليست للشعار فقط. قال لأصحابه ليلة عاشوراء: هل أنتم أصحاب شعار أو أصحاب بناء؟ إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري. يعني أنتوا إذا أصحاب شعار توكلوا على الله روحوا، لأن الشعار انتهى. إذا أصحاب بناء سوف تثبتون معي في القتال. فقاموا وقالوا: ماذا نقول لجدك رسول الله؟ تخلينا عن ابن بنت نبينا؟ لا والله، لا كان ذلك أبدا. يعني نحن أصحاب بناء كما نحن أصحاب شعار. الحسين رفع البناء والشعار، ومنذ أول يوم من المدينة المنورة عندما عرضت عليه بيعة يزيد بن معاوية أصدر شعار وبناء في آن واحد. قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي. هذا شعار، شعار وبناء، ومثلي لا يبايع مثله. ورفع شعار: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. رفع هذا الشعار وطبقه الحسين بناء وعملا، ووقف على ضريح جده رسول الله في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق، وقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي وإسلامي وبيعتي ليزيد. فهومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام في كتيبة من الملائكة وهو يقول: بني حسين، امضي لما أمرت به، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداء في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينٌ وحسينٌ وحسينٌ أنت يا ريحانة القلب حقيقة بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغ وحسين وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا بعد وكأني بلا إيميل أصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسين وحسين أويل تقل يا شمر بالله تخليه بالله تخليهما شاف من الطبرة من الطبرة يكفي تشوف ايلو ما غير النفس بي والله عين ناب يفتح ويغمى يا هكذا زينب يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وتقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.